الغريب الغريب إنه الرذيلة في انتشار والصعيب والصعيب إن ارتضينا بالشنار الغريب الغريب إنه الرذيلة في انتشار والصعيب والصعيب إن ارتضينا بالشنار والمبادئ قابلة للانتحار والمهازل وافية ليل ونهار والمبادئ قابلة للانتحار والمهازل وفي ليل ونهار يا لطيف يا لطيف صارت الأعراض سلعة يا لطيف يا لطيف يغوي فيها إبليس أفكار الشريف يا لطيف وصارت الأعراض سلعة يا لطيف يا لطيف يغوي فيها إبليس أفكار الشريف هالأكاديمي وهالسوبرستار ناقلة للعهري وأنواع الدمار وهالأكاديمي وهالسوبرستار ناقلة للعهري وأنواع الدمار تنقول الفحش بجراءة وافتخار ترديم الحشمة وتعلنها انتصار تنقول الفحش بجراءة وافتخار ترديم الحشمة وتعلنها انتصار يا لطيف يا لطيف صارت الأعراض سلعة يا لطيف يا لطيف يغوي فيها إبليس أفكار الشريف يا لطيف وصارت الأعراض سلعة يا لطيف يا لطيف يغوي فيها إبليس أفكار الشريف هالبرامج أشغلت كل الفئات لوثت أفكار شبان وبنات هالبرامج أشغلت كل الفئات لوثت أفكار شبان وبنات واهتواها اللي ضمير وصدق مات تابعوها الشبان وعاشوا بسوبان واهتواها اللي ضمير وصدق مات تابعوها الشبان وعاشوا بسوبان يا لطيف يا لطيف صارت الأعراض سلعة يا لطيف يا لطيف يغوي فيها إبليس أفكار الشريف يا لطيف صارت الأعراض سلعة يا لطيف يا لطيف يغوي فيها إبليس أفكار الشريف هم إن إننا نبقى لهات غاضهم منا رفضنا الانفلات همناهم إننا نبقى لهات غاضهم منا رفضنا الانفلات رافضين الدمج من كل الجهات ربي يحمي الدين وارزقنا الثبات ورافضين الدمج من كل الجهات ربي يحمي الدين وارزقنا الثبات يا لطيف صارت الأعراض سلعة يا لطيف يا لطيف يغوي فيها إبليس أفكار الشريف يا لطيف وصارت الأعراض سلعة يا لطيف يا لطيف يغوي فيها إبليس أفكار الشريف يا لطيف.